ماذا يكون كابي في فرحتي وغضبي، ماذا يكون كابي في فرحتي وغضبي، بين يديه ملعبي ومجلسي ومهربي، بين يديه ملعبي ومجلسي ومهربي. ومنه جاءت كسوتي ومأكلي ومشربي، ومنه جاءت كسوتي ومأكلي ومشربي. إذا مرضت لم ينم كأنه يشكو الألم، إذا مرضت لم ينم كأنه يشكو الألم. كأن نفسي نفسه وحيدة لم تنقسم، كأن نفسي نفسه وحيدة لم تنقسم. إن غاب عن مجلسنا غيابه يوحشنا، أنفاسه تونسنا وظله يحرسنا. إن غاب عن مجلسنا غيابه يوحشنا، أنفاسه تونسنا وظله يحرسنا. يمدني بالكتب يوصي بحسن الأدب، يمدني بالكتب يوصي بحسن الأدب. من ذا يكون كابي، من ذا يكون كابي، من ذا يكون